بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. يقول رحمه الله: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. الكلام هنا على الصفة الرابعة عشرة، وهي صفة العلو. وسبق أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه. صفة العلو صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهي من بها أهل السنة عن غيرهم. فمن الكتاب آيات في أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي، وهو العلي العظيم. فلربنا سبحانه وتعالى العلو الشامل الكامل، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. هذه أنواع العلو الثلاثة: علو الذات وعلو القدر والشأن وعلو القهر والغلبة. ومن ذلك القول سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، فهو الأعلى من كل شيء. وقوله تعالى عن ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم. وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج يعني تصعد. وقوله تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب. وقوله لعيسى: إني متوفيك ورافعك إليه. وقوله: بل رفعه الله إليه. وهنا المؤلف يستدل بقوله سبحانه: أأمنتم من في السماء، في موضعين من سورة الملك. والسماء يراد بها العلو، السماء في اللغة يراد بها العلو، فإن السماء اسم لما على، كما في قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. وسميت السماوات بهذا الاسم لعلوها وارتفاعها، ولهذا سمي المطر سماء، كما في قول الشاعر: إذا نزلت السماء بأرض قوم رعيناها رعيناهم وإن كانوا غضابا. سمي المطر سماء لعلوه. وقد يراد بالسماء السماء المبنية، السماوات السبع، السماوات السبع الطباق. فيكون المعنى: أأمنتم من في السماء، أي من على، من على السماء. أأمنتم من في السماء، أي من على السماوات، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وفي تأتي بمعنى على، كما في قوله سبحانه: تسيحوا في الأرض، أي على الأرض. لا أحد يقول إنه سيسيح في باطن الأرض. وكما في قوله أيضا: قل سيروا في الأرض، أي على الأرض. وكما في قوله: لأصلبنكم في جذوع النخل. والصلب إنما يكون على جذوع النخل. وسيأتي النقص عن أهل العلم في هذا التوجيه. وهذه الآية احتج بها جمع من أهل العلم على إثبات هذه الصفة العظيمة، من هؤلاء الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة، استدل بها على إثبات علو الله عز وجل، سيأتي النقل عنه. كذلك استدل بها إمام ابن خزيمة وإمام ابن بطة والإبانة والآجري في الشريعة واللالكائي في أصول الاعتقاد وأبو القاسم الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة، واستدل بها البيهقي في الاعتقاد ابن قدامة في هذا الكتاب وفي كتاب الآخر إثبات صفة العلو، واستدل بها الذهبي في كتابه العلو وغيرهم. فهذه الآية واضحة الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى في العلو وعلى السماوات. وممن فسر السماء بهذا التفسير أن المراد بالسماء هو العلو لدينا نقل مهم متقدم عن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله وعن البيهقي وهو أشعري أيضا في كتابه الاعتقاد. يقول أبو الحسن في كتاب الإبانة بعدما ذكر أدلة على إثبات هذه الصفة وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش فما كان على العرش فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات وكل ما على فهو سماء والعرش أعلى السماوات. هذا كلامه رحمه الله. ورأينا المسلمين جميعا، هذا من كلامه، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله تعالى مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. لا يوجد أحد إذا دعا الله عز وجل حط يديه وأشار إلى الأرض، وهذا سيأتي أنه دليل الفطرة على إثبات علو الله سبحانه. إذن كل ما على فهو سماء. الإمام البيهقي في الاعتقاد ذكر باب القول في الاستواء، وللعلم فإن المتقدمين من الأشاعرة كانوا يثبتون هذه الصفة العظيمة كالباقلاني رحمه الله يثبت هذه الصفة بوضوح، وكذلك البيهقي في الاعتقاد. باب القول في الاستواء، قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى والعرش هو السرير المشهور فيما بين العقلاء، ثم ذكر آيات أخرى ثم قال وقال أأمنتم من في السماء وأراد من فوق السماء كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، وقال فسيح في الأرض يعني على الأرض وكل ما على فهو سماء، يعني أتى بالقولين إما أن السماوات سيكون المقصود فوقها وإما أن كل ما على فهو سماء، قال وكل ما على فهو سماء والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية والله أعلم أأمنتم من على العرش، أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات. انتهى كلامه رحمه الله. ومن السنة قال المؤلف رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا الحديث رواه أبو داود بهذا اللفظ وأحمد في المسند وغيرهم، لكن في إسناده زيادة بن محمد الأنصاري قال الذهبي عنه في العلو لين الحديث، وقال البخاري والنسائي أبو حاتم منكر الحديث. لهذا هذا الحديث مع شهرته واحتجاج كثير من الأئمة به حديث ضعيف. هذا الحديث عند أبي داود حديث ضعيف. ثم قال المؤلف وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. هذا حديث مشهور يقال له حديث الجارية، رواه مالك في الموطأ كما ذكر المؤلف، ورواه مسلم في صحيحه. رواه مالك في الموطأ في باب ما يجوز من العتق في الرقاب، ما هي الرقبة التي يجوز أن تعتق الرقبة المؤمنة. وراه مسلم في صحيحه وهذا لفظه عن معاوية بن حكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، يعني أثناء الصلاة، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأوصارهم فقلت واسكن أمنيات ما شأنكم تنظرون إلي. كان الكلام مباحا الصلاة ثم نسخ وحرم، ولم يكن هذا الصحابي رضي الله عنه يعلم تحريم الكلام. فقلت واسكن أمنيات ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتم يصمتونني لكني سكت. يعني الشارح يقول غضب لما رأهم يشيرون إليه أن أصمت، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة ما يصدح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتيهم. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح أحد الرواة فلا يصدنكم. قال قلت ومنا رجال يخطون، خط على الرمل. قال كان نبي من أنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية، هنا الشاهد حديث الجارية، وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، مكان قريب من أحد، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب، لكني صككتها صكة ضربها على وجهها. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها إنها مؤمنة. هذا لفظ الحديث كما هو في صحيح مسلم رحمه الله. ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث احتج به جمع من الأئمة على إثبات العلو لله عز وجل، منهم الأشعري في الإبانة أيضا، وابن خزيمة في التوحيد، وبوب عليه باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان. احتج به الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة، وابن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ، واللالكائي في أصول الاعتقاد، والذهبي في العلو، وقدم له بقوله الذهبي يقول فمن الأحاديث المتواترة الواردة في العلو المتواترة وسبق أن التواتر ليس بالعدل بل أيضا يكون بالاستفاضة والشهرة والقبول. وساق الحديث ثم قال الذهبي رحمه الله: هذا حديث صحيح رواه جماعة من الثقات عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية السلمي، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يمرونه كما جاء ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف. ثم ساق الحديث مرة أخرى بإسناده المتصل ثم قال: وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله يبادر بفطرته ويقول في السماء. قال الذهبي: ففي الخبر مسألتان، إحداهما شرعية قول المسلم أين الله، شرعية هذا السؤال، وثانيهما قول المسؤول في السماء، فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. الذهبي رحمه الله يعلق هذا التعليق المهم، يقول: رأينا كل من يسأل أين الله يبادر بفطرته ويقول في السماء. وجربوا اسألوا الصغار والعامة الذين لم تتلوث عقولهم بالشبه المضلة. وفي الخبر مسألتان، إحداهما شرعية هذا السؤال قول المسلم أين الله. للأسف هناك من يكتب أن الله لا يسأل عنه بأين ولا يجوز. الذي ينكر هذه المسألة ينكر على من؟ ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وثانيهما قول المسؤول في السماء، فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. ونقل الذهبي في العلو عن سليمان التيمي رحمه الله أحد كبار العباد والأئمة قال: لو سئلت أين الله تبارك وتعالى قلت في السماء. علق الذهبي على كلام سليمان التيمي، قال سليمان: من أئمة البصرة علما وعملا. المعصلة سلكوا مع هذا الحديث مسلكين: إما التحريف التأويل الذي هو تحريف، وإما محاولة القدح في صحة هذا الحديث المشهور ثابت في صحيح مسلم. من مسالك التأويل المنحرف قول أحدهم يقول تأويله بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سألها لأنها من عبدة الأوثان الذين يقولون بالجهة، فاستنطقها لكي تعترف بشركها، كما في سؤال الله: أين شركائي؟ يعني هذه المرأة مشركة وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستنطقها لتتكلم بالشرك، إلى هنا لا بأس. فقالت في السماء: هل أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من شهد لها بالإيمان، هل هذا يسمى تأويلا؟ هذا غاية التحريف، بل هذا قدح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يستنطقها لتثبت شركها كان عليه أن يعلمها ويقول هذا باطل وهذا شرك، بل هو في كل مكان أو هو لا يوصف بالمكان. ثم كيف يسألها أين؟ كيف يسألها بأين؟ وأنتم تقولون إن هذا السؤال محرم، وهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس وعبايتهم أم لاختبارهم وامتحانهم؟ هذا الأساس في كتاب الشامل للإمام الجويني رحمه الله، تأويل عظيم يخرج بالحديث عن مقصوده تماما، بل ويتناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها أنت مشركة، بل رتب على هذا الجواب الجواب عن السؤالين: أين الله، من أنا، رتب على ذلك الشهادة بإيمانها، كما قال ابن خزيمة رحمه الله: باب أن الإقرار بأن الله في السماء من الإيمان. ومنهم من سلك مسلك التحريف كطعن الكوثري في هذا الحديث بالاضطراب. وله كلام لا قيمة له من ناحية العلمية، تجدون رده في مختصر الصواعق للشيخ الألباني رحمه الله، رد مختصر محكم على دعوى الاضطراب في هذا الحديث. من السنة أيضا يقول المؤلف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لرغبك، من لرغبتك ورهبتك؟ من الذي تلجأ إليه في الرغبة والرهبة؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه بلفظ قريب من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حصين، كم تعبد اليوم، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: هذه سبعة، ستا في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. والحديث قصة ذكرها ابن قدامة رحمه الله في كتابه إثبات صفة العلو، لكن هذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد أيضا. وأهل السنة قد يوردون أحاديث يعلمون ضعفها، لكن يكون هذا من باب التعليم، من باب التمييز، يعني يورد الحديث ثم تبحث أنت في شأن صحته. ثم قال المؤلف: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا الأثر أورده الذهبي رحمه الله في العلو، أورده غيره، ولا حاجة لنا إليه مع دلالة أو مع أدلة الكتاب والسنة. صحيح أن السجود على الأرض هو من نصائص هذه الأمة، جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، ولكن اعتقاد أن الله في السماء ليس خاصا بهذه الأمة، بل هذا قد فطر عليه جميع بني آدم. ولا خلاف بين أصحاب الملل ولا غيرهم على أن معبودهم فوق، لا خلاف بين أصحاب الملل على أن الله فوق سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا الحديث يسمى حديث الأوعان، من المهم أن نذكره بلفظه وهو حديث ضعيف، لابد أن ننبه على ضعفه. حديث الأوعان رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولفظ أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. العنان سحاب. قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعدنا بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، بعدنا بين السماء والأرض. ثم السماء فوقها كذلك، حتى عز سبع سماوات ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال جمع وعل وهو التيس البر تيس الجبل الوعل حيوان المعروف مقصود به ملائكة على صفة الوعل كما ذكر أهل العلم. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أغلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. هذا الحديث كما قلت رواه أبو داود ورواه غير أهل السنة لكنه ضعيف في سنده الوليد بن أبي ثور ضعيف. وفيه عبد الله بن عميرة قال فيه الذهبي فيه جهالة. هذا الحديث ضعيف ولسنا بحاجة للاستدلال به إنما يورد بالتنبيه عليه. حديث الأوعال حديث ضعيف لكن يشبهه من حيث هذا المعنى والترتيب أثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات ورواه غيره. قال ابن مسعود ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام. ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام. ثم ما بين كل سمائين مسيرة 500 عام. وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام. ثم ما بين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام. وما بين الكرسي وبين الماء 500 عام. والكرسي فوق الماء والله تعالى فوق العرش ولا يخفى عليه من أعمالكم شيء. هذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما قلت رواه البيهقي في الأسماء والصفات ورواه غيره. في السنة الصحيحة ما يغني عن الأحاديث الضعيفة التي ذكر عن المؤلف وعند الأحاديث كثيرة مشتهرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. أنا أمين من في السماء على الصحيحين. ومن ذلك القول صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ حين جيء به وحكم في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساءهم قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. هذه الرواية الصحيحين لكن الزيادة هذه عند النسائي بسند صحيح لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. أوردها الذهبي في العلو وقال حديث صحيح أخرجه النسائي. قد احتج بهذه الرواية البيهقي رحمه الله وقلت أنه من متقدمي الأشاعرة احتج بهذه الرواية على إثبات العلو لله عز وجل. لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات جل ربنا سبحانه وتعالى وعلا. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. احتج به البيهقي على إثبات صفة العلو لله عز وجل. وهذا الحديث رواه البخاري. وينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى الكتب التي صنفت في هذه المسألة ففيها سرد الأحاديث وسرد الآثار الموقوفة عن الصحابة مما يطول بنا الحديث لو ذكرناه. الرجوع إلى كتاب الذهبي رحمه الله العلو للعلي الغفار أو كتاب الإمام ابن قدامة إثبات صفة العلو، أو كتاب ابن القيم رحمه الله اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على إثبات هذه الصفة العظيمة، وأن الله عز وجل فوق سماواته على عرشه دائم من خلقه. هذا الإجماع ورده جماعة أهل العلم، منهم الإمام الأوزاعي رحمه الله متوفى 357، قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. منهم الإمام قتيبة بن سعيد متوفى 240 للهجرة، هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل جلاله: الرحمن على عرش استوى. منهم الإمام المحدث زكريا الساجي رحمه الله المتوفى 307 من الهجرة، يقول: القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. علق الذهبي رحمه الله على قول الإمام زكريا الساجي هذا، قال: وكان الساجي شيخ البصرة وحافظها، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري علم الحديث ومقالات أهل السنة. الإمام زكريا الساجي رحمه الله. منهم الإمام ابن بطة العكبري شيخ الحنابلة، يقول عنه الذهبي: كان ابن بطة من كبار الأئمة ذا زهد وفقه وسنة واتباع. يقول ابن بطة في كتابه الإبانة، إبانة عن شريعة الفرقة الناجية، كتاب مطبوع معلوم، أجمع المسلمون، قال: باب الإيمان بأن الله على عرشه باهن من خلقه وعلمه محيط بخلقه، أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته باهن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، ليس متصلا بالخلق، دائم من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه، ولا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية، الذين يعتقدون عياذا بالله أن الله حل في خلقه، وهم قوم زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين وقالوا إن الله ذاته لا يخلو منه مكان. تعالى الله عن ذلك. من هؤلاء الأئمة أيضا الإمام أبو عمر الطلمنكي الأندلسي رحمه الله، متوفى 429 للهجرة، قال في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وهو معكم أينما كنتم، أجمع المسلمون من أهل السنة على أن المراد العلم، إنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستوٍ على عرشه كيف شاء. وقال: قال أهل السنة في قول الرحمن على العرش استوى: إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. انتهى. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الأثر: كان الطلمنكي من كبار الحفاظ وأئمة القراء من أندلس، كتابه اسمه الوصول إلى معرفة الأصول. الإمام أبو عثمان الصابوني الحافظ في كتابه اعتقاد السلف أصحاب الحديث ومطبوع، يقول: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه، كما نطق كتابه وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الذهبي رحمه الله: كان شيخ الإسلام الصابوني فقيها محدثا وصوفيا واعظا، كان شيخ نيسابور في زمانه له تصانيف حسنة. الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله إمام الحافظ له كتاب اسمه الإبانة، يقول فيه: فأئمتنا كسفيان الثوري ومالك وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن مبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن راهوية متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء، فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منهم براء. هذا أورده الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وقال عن هذا الإمام السجزي: الإمام العلم الحافظ المجود شيخ الإسلام أبو نصر شيخ الحرم ومصنف الإبانة الكبرى. من هؤلاء الأئمة أيضا الذين حكوا إجماع أهل السنة على هذه المسألة العظيمة الإمام أبو نعيم صاحب الحلية، إمام متفق على إمامته. يقول عنه الذهبي رحمه الله: كان حافظ العجم في زمانه بلا نزاع. أبو نعيم صاحب الحلية، ذكره ابن عساكر حافظ ابن عساكر في أصحاب أبي الحسن الأشعري، كما قلت لكم من متقدم الأشاعرة أئمة يثبتون هذه الصفة العظيمة. قال أبو نعيم في كتاب الاعتقاد له: قال: طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة إجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، إلى أن قال: وأن الأحاديث التي تثبت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله دائن من خلقه والخلق دائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه بدون أرضه، انتهى. أيضا من هؤلاء الأئمة الإمام أبو زرعة الرازي حافظ المحدث الكبير، والإمام أبو حاتم الرازي، وهما من أئمة الجرح والتعديل وحفاظ هذه الأمة. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة خاله عن مذاهب أهل السنة، مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذكر مسائل ثم قال: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية من الحشو، يقول هؤلاء حشوية عندهم حشو وكلام بلا فائدة يريدون إبطال الأثر، وعلامة الجهمية، ويحكي عن أبيه الإمام الكبير أبو حاتم الرازي، قال: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، انتهى. هذا الأثر رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. أيضا من حكى هذا الإجماع العظيم الإمام ابن عبد البر رحمه الله حافظ المغرب في كتابه التمهيد في شرح الموطأ، وهو إمام عظيم أئمة المالكية، لما ذكر حديث النزول قال: وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على عرشه من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش. إذن من الذي قال إن الله في كل مكان؟ المعتزلة والجهمية، وتبعهم أهل الحلول الصوفية الذين يقولون بالحلول إن الله يحل في كل مكان. وسبق الأشر إلى أن عامة أهل السنة والمتسبين للسنة حتى أهل الكلام في الأشاعرة والمتوبية فإنهم لا يقولون إن الله في كل مكان، وعندهم أن القول بأن الله في كل مكان كفر. انتبهوا لهذا، لأنه لما اختلط التصوف برجال أو بالرجال المنتسبين إلى الأشاعرة خرجت هذه المقولة القبيحة العظيمة التي هي كفر بالله عز وجل، لأن القول بأن الله في كل مكان يعني في كل شيء من الأماكن والناس والجن والطير والوحش وغيرهم، وهذا شيء عظيم، هذا غاية الكفر. فهذا قول المعتزلة والجهمية والحلولية، ومذهبهم كفر بربنا سبحانه وتعالى. وسأسوق لكم نصا من كلام الإمام الباقداني رحمه الله، وهو من كبار أصحاب الإمام أبي الحسن الأشعري، وقلت أن المتقدمين منهم يثبتون العلو، لكن الشاهد ليس هذا، الشاهد الإنكار على القول أن الله في كل مكان حتى نميز بين هذه الأقوال. نقل عنه الذهبي رحمه الله في كتاب العلو من كتاب الإبانة، هذا ليس مطبوعا، لكن الباقلان عنده الإنصاف وعنده التمهيد مطبوعان فيهما إثبات العلو بأدلته المعروف المشهور. لكن في هذا النقل في كتاب الإبانة يقول: فإن قيل فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه، قال: الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: آمنتم من في السماء. ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه وفي الحشوش، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها، عياذا بالله من ذلك، إذا خلق منها ما لم يكن، ويصح أن يرغب إليه نحو الأرض، يعني يدعى وينظر تحت الأرض ويقال: يا الله، عياذا بالله، وإلى خلفنا ويميننا وشمالنا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله إلى أن قال: وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا. يقول الذهبي: وقال مثل هذا القول في كتاب التمهيد، صدق وقد رأيته في كتاب التمهيد لولا الإطالة ذكرته. وقال الباقلاني في كتاب الذب عن أبي الحسن الأشعري كذلك قول، يقول: كذلك قولنا في جميع المروي عن رسول الله في صفات الله إذا صح من إثبات اليدين والوجه والعينين، ونقول إنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما في الحديث، وأنه مستوى على عرشه، إلى أن قال: وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس، لا يقال أن الصفة هذه من جنس كذا، ولا تصوير كما روي عن الزهري وعن مالك بالاستواء، فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل. يقول الذهبي معلقا: فهذا النفس، نفس هذا الإمام، وأين مثله في تبحره وذكائه وبصره بالملل والنحل؟ فلقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلف، ولا يعرفون إلا السلب ونفي الصفات، وردها صم بكم غتم عجم، يدعون إلى العقل ولا يقولون على النقل، فإن لله وإن إليه راجعون. قال: مات القاضي أبو بكر في سنة 300 وهو في 1070. حدث عن القطيع وابن نافع، وقد سارت بمصنفاته الركبان. والبيهقي في الاعتقاد يقول: فيما كتبنا من آيات، آيات العلو، دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، إبطال هذا. هذا مذهب من؟ مذهب الجهمية والمعتزلة، ثم من تبعهم من الصوفية الحلولية، ليس جميع الصوفية بل الذين يقولون عياذا بالله بالحلول. يقول البيهقي رحمه الله: فيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وقوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته. هذا كلام من؟ كلام البيهقي في الاعتقاد. وأهل السنة مجمعون على تفسير هذه الآية بهذا المعنى. الإمام يعني أحمد يقول: ابتدأها الله بالعلم وختمها بالعلم. أنت ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، إلى قوله: وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ابتدأها بالعلم واختتمها بالعلم. ثم يقول البيهقي: ثم المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون تكييف. وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا. من أصحابه؟ الأشاعرة. المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم المتأخرين، هناك من تبعهم المتأخرين، وقال: الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية ووردت به الأخبار الصحيحة، فقبوله من جهة التوقيف واجب، والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز. عرفتم أيها الأحبة؟ إذن نحن عندنا قولان ظاهران: قول السلف وأهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستوى على عرشه وعرشه فوق سبع سماوات، فهو فوق خلقه وعلى خلقه بائن من خلقه، وقول الجهمية والمعتزلة أنه في كل مكان. ثم حدث قول ثالث لمتأخر المتكلمين، قالوا: إن الله لا يوصف بالمكان، وليس له مكان، ولا يسأل عنه بأين، ولا هو داخل العالم ولا خارج العالم، يعني ليس في المكان ولا خارج عن المكان، وليس متصلا بالمكان ولا منفصلا عن المكان. هذا قول حدث بعد القولين السابقين. الذهبي رحمه الله لما أنهى كتابه العلو في خاتمته ذكر هذا التعليق الجميل يشير إلى هذا القول الحادث العجيب. يقول الذهبي: والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنه الأئمة، وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان، محتجين بقوله، الجهمية يحتجون بقوله: وهو معكم أينما كنت. قال الذهبي: فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم، وهما قولان معقولان في الجملة، يعني لا يخالف العقل، إما أن تقول أن الله فوق العالم أو تقول أنه داخل العالم، في كل مكان داخل العالم، أو هو فوق المكان سبحانه، لا يحده ولا يحصره ولا يحيزه ولا يحوزه شيء من خلقه، هو فوق كل ما سمي مخلوقا، كل ما تصورت أنه مخلوق من حيز وجهة وعرش وسماوات، فالله سبحانه فوق ذلك جل وتبارك وتعالى. يقول الذهبي: وهما قولان معقولان في الجملة، فأما القول الثالث المتولد أخيرا من أنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجا عنها ولا فوق عرشه، ليس في الأمكنة ولا خارج الأمكنة، ولا هو متصل بالخلق ولا بمنفصل عنهم، ولا ذاته المقدسة متحيزة ولا بائنة عن مخلوقاته، ولا في الجهات ولا خارج عن الجهات ولا ولا، فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم مع ما فيه من مخالفة الآيات والأخبار. هذا في آخر صفحة في كتاب العلوم، هذا شيء لا يعقل. وسأنقل لكم من كلام الأئمة أن هذه صفة العدم، الذي يقول إن الله عز وجل لا داخل هذا العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل، إنما يصف الله بصفة العدم عياذا بالله. وهذا من شؤم التوفيق أو التلفيق. أترون التلفيق والتوفيق في هذا العصر كان هو شؤم على أهل الإسلام في السياسة؟ شؤم التوفيق والتلفيق، وكذلك كان شؤما في باب العقائد، الذي يحاول أن يتوسط بين كلام أهل السنة وكلام الجهمية والمعتزلة، يأتي بهذا المذهب الرديء الذي هو من أقبح ما يوصف به ربنا سبحانه وتعالى. وليس عليه حديث ولا آية ولا أثر ولا قول صحابة ولا قول تابعي، ولم ينقل عن إمام واحد. ونحن نمهل أهل التعطيل ما شاء من السنين أن ينقلوا هذه العقيدة المنحرفة عن آية من كتاب الله عز وجل، أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أثر عن أصحاب نبينا، أو أثر عن التابعين، أو عن تابع التابعين، أو عن إمام معروف في أهل الإسلام، لم ينتسب إلى تلك البدع والضلالات وعلم الكلام المنحرف، لا يوجد. وقد رأيتم أن الأشعري ومتقدم أصحابه على إثبات العلو والبينونة، وأن الله فوق خلقه سبحانه وتعالى. وسنورد بعض النقول في صفة العدم، هذه النفي التي لا تفيد شيئا عياذا بالله عز وجل، وليس معقولا قول لا يعقل كما يقول الذهبي رحمه الله. أختم بأن هذه الصفة دل على إثباتها الفطرة، كما سبق في كلام الإمام أبي الحسن: ما توجه أحد في دعائه إلى الله إلا وهو يطلب العلو. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لم يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. لا أحد يحط يديه إلى الأرض ويدعو ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك لأن السماء قبلة الدعاء، ما معنى هذا؟ هل عندكم آية أو حديث تقول أن السماء قبلة للدعاء؟ ما معنى هذا؟ والعالم الذي لم يعلم هذا الحديث أو هذا الإفك أن السماء قبلة الدعاء، أين يرفع إليه؟ ألا يرفع إلى السماء؟ بل اليهود والنصارى، بل الملاحدة إذا أفاقوا ونزلت بهم مصيبة فلجأ الله، لجأ العلو، إما أن يرفع بصره إلى السماء وإما أن يرفع يديه إلى السماء. من المواقف الجميلة التي حصلت مع شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان عنده رجل من هؤلاء المتكلمين الذين ينفون العلو، فأراد شيخ الإسلام في مصلحة، فتعمد شيخ الإسلام أن يؤخره، فلما ضاق صدره رفع بصره إليه إلى السماء يشكو إلى الله عز وجل. فنبهه شيخ الإسلام على الفطرة. وأختم بهذه القصة المشهورة في دلالة الفطرة، قصة حدثت بين الإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله وبين أبي جعفر الهمداني أو الهمداني من همدان. أوردها الذهبي في العلو إسنادها صحيح. يقول قال أبو جعفر بن علي الحافظ أحد الحفاظ الأئمة، يقول سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله. طبعا الجويني يعتبر من بداية الأشاعرة الذين نفوا العلو، وهو إمام كبير في الفقه والأصول رحمه الله وغفر له. سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله الرحمن عرش استوى، فقال كان الله ولا عرش وجعل يتخبط في الكلام. فقلت قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات ضرورة للضرورات من حيلة؟ فقال ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه، قام من باطنه قصد لا يسفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق. شوف العبارة الجميلة، ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه، قام من باطنه قصد لا يسفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق. أليس هذا هو الواقع؟ قبل أن تتكلم تتوجه بقلبك إلى الله في الفوق، في الفوق يقصد الفوق. فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى الخلق. قال فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح يا من الحيرة، وخرق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون سمعناه يقول حيرني الهمداني حيرة، لأن القضية قضية فطرة، بل يراها اضطرار ضرورة ليست عن استدلال. ولهذا يتفق فيها العامي والعالم والمجتهد والمسلم وغير المسلم. تعال يا الكفار وقل لهم يعني خافوا من الله، يشهد عليكم الجوع الله، يرفعون ايديهم يرفعون ابصارهم يرفعون ابصارهم وايديهم. وقد ثبت في اجمع محفل، اجمع اكبر محفل حضره النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، أنه كان يقول اللهم هل بلغت، يرفع يديه إلى السماء يشير الله اللهم شهد في أعظم مجمع. فهذا الموقف العملي مع اللفظ القولي الموافق لعشرات النصوص من الكتاب والسنة في أعظم محفل في حجة الوداع في خاتمة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعارضه بيان واحد ولا إشارة واحدة ولا حديث واحد. وكما قلت سابقا، لو كانت تلك العقيدة التي ينادي بها هؤلاء لو كانت صحيحة للزم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبينها، ولكان كتمانه لها من أعظم الكتمان، لأنه كتم العقيدة الصحيحة بزعمهم وترك العقيدة الفاسدة مبثوثة بزعمهم في عشرات النصوص من الكتاب والسنة. وهذا من أعظم القدح في النبوة، من أعظم القدح في نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتهم بهذه التهمة. فلو كان اعتقادهم صحيحا لورد ولو مرة في كتاب الله، لورد ولو مرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أطبق الكتاب والسنة على إرادة تلك العقيدة الصحيحة التي عليها الأئمة والإجماعات التي رأيتم، فنحن نوقن بما في هذه النصوص ونحمد الله عز وجل على أن هدانا إليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونرجع الأسئلة إلى المجلس القادم إن شاء الله عز وجل.